أيضا لا يصح. أيضا واحد لا يصح من اثنين، فلو تشاح اثنان في الأذان فقال أحدهما، فقال جميعا لك التكبيرات الأولى ولي التكبر ولك الحي على الثان ولي التكبير الأخير هو صحيح صحيح. ما يصح. طيب، ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان فهل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف. قال كلام المؤلف أنه يستأنف، لا بد أن يكون من واحد. واستفدنا من قوله عدل أنه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما. فلو أذن كافر لم يصح، لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. طيب، ولو أذن المعلن بفسقه فحالة له، ومن يشهد الشيطان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف. طيب، لا بد من الأذان. ولو أذن المسجد ليس رجلا ولا عدل، اذا لا يصح الاذان المسجل غير صحيح، لان الاذان عباده، بل سبق لنا انه افضل من الامام، فكيف يسجل الاذان ويلا اذن؟ واذا كان لا يصح ان يسجل صلاه امام ثم نقول للناس اقتدوا بهذا المسجل، يصح ولا لا؟ لو ان واحد سجل صلاه امام حسن الصوت والاداء اذا حطها امامك في المصاب، نعم، ولا قال الله اكبر قول الله اكبر، ولا قال الله صالحين قول امين، وهكذا. ومن هذا لا، يعني الامام عباده. طيب، هل يدل هذا القول من عدل على افتراض العقل؟ نعم، لأن العدالة تستلزم العقل، إذ أن المذموم لا يوصف بعدالة ولا فعل، قد رفع عنه القلم، فلا بد إذا في كلمة عدل يفترض أن يكون مسلم عاقلا عادلا، نعم، ذكرا غير متعدد. عدل. طيب، عدل بس الآن فهمنا أنه لا بد أن يكون واحد مسلما عاقلا ذكرا عدلا. خمس شروط من قوله من عدل. قالوا ولو ملحنا أو مسلما. ولو ملحن، الملحن المقرب به، يعني يؤذن على سبيل التقريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه مجزي لكنه يكفر. وقول أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلننظر، لو قال المؤذن الله أكبر هذا لا، لأنه يحيلنا، فإن أكبر جمع كبر فأسباب جمع كبر، والكبر الصبر الذي يغفر له،

توصاها لكن أحسن فعل السنة. يعني واحد يكبر واحد يتشهد يعني ماضي كبير مثل كبير يعني يعني ما يعني قصدك انه مثلا اذا اذن واحد اذن الثاني تعبد الله تكبير جماعي ما سمعت بها. نعم. لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي بعيدة واحد يكون في النهار واحد يكون في النوم. نعم خالد. نعم. صحيح صحيح. صحيح انه لأن الفاسق يصح منه الذكر والأذان بك الفقهاء قالوا يكره فقط في المسجد لا لكن خارج المسجد لا هنا شرب الدخان أشد من البصر هو شرب الدخان إذا كان له رائحة كريهة يقول لا يفهم لأن العلة واحدة العلة وهو أن الملائكة تتعدى ما يتعدى منه الإنسان ما يجوز في شرب الدخان لكن أنا سمعت أن الدخان يختلف بعضه ما له رائحة كريهة وبعضه مؤذي لأنه ما أعرف يا شيء إعلان اللي قاله المدرسين ما أعرف الشيء لأنه قالوا يدعو الناس من ترتب عليهم يكون العيان يكون مصلي يدلنا بعد الطعام نعم يقول أبس بلين يقيم لكن ماذا مرد إذا سمعت من الإقامة الخمس إلى الصلاة هذا يدل على أن الإقامة تسمع وكان بلال يقول لرسول لا تستر بعامين مما يدل على أنه ما يقيم فريدا نعم الإرحام والله ذكره الفقهاء لكن هي نظر نعم لا ما هو بدعة لأن الأذان في داخل المسجد فيها مثل المكبرات هذه تغنى عن الصعود للمنارة ما دام الله سألنا شيء يريح ما دام الله سألنا شيء يريح الحمد لله يحصل المقصود فلن بلى لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته يعني ينبغي للمؤذن أن يأخذ المنارة أو مقصود بغيره بحيث يكون عند أبعد للصوت هذا هو الله نعم انتهى

عاقلا ذكرا واحدا عدلا، خمس شروط. طيب نعم، نحن مميزا لا نقول مميز، مميزا ست شروط، ست شروط. قلنا أما الوقت فقد ذكرنا ذكرناه في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت، فلا يجيء قبله مطلقا على قول الراجح، ويستثني الفجر على كلام المؤلف. قال ويتم جلوسه بعد أذان مغرب يسيرا. قول يتم جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، هنا أمران، يتم جلوسه ويسيرا، ففيه سنتان. السنة الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة، والثاني أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان، يعني منين أذن يقيم، فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرا. والدليل لذلك، الدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولم ينههم. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت السنة القولية والسنة الإقرارية والفعلية أيضا إن صح الحديث به. وعليه فيلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقول المؤلف يسيرا يعني لا يقيم، لأن صلاة المغرب يتم تعجيلها، وكل صلاة يتم تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل فيها. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي بين كل أذان من صلاة يراعي هذا. ولهذا قال العلماء ينبغي هذا اليسير ينبغي أن يفسر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة. والذي يتم تعجيله من الصلوات كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر. ولكن الحقيقة من الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي الإنسان أن يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. ثم قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هاتان مثلتان، مثل الأولى جمع والمثل الثاني قضى فوائد. أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن الأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد. أما إذا كانت البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة. طيب دليل ذلك

كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلهم عصية. إنما المسألة فيها قول بأن المصية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤدات في الوقت. نعم نعم عند ذلك التمييز إن أرضاء القول الصحيح كما سبقنا إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ورد نفسه. نعم نعم.